إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الصيام، لاحظت البارحة أن أحد الناس الذين كانوا يصلون بجواري وقعوا في خطأين، ولعله يقع فيها الكثير، حيث إن ذلك ظاهر من صوته. أحدهما أنه كان لا يكبر حتى تنتصف الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، يبحث عن النية ثم يكبر تكبيرة قوية على قاعدة بعض الموسوسين الذين كلما أرادوا أن يكبروا توسوسوا أنهم لم يستحضروا ماذا؟ النية، وينسبون هذا إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام الشافعي بريء من ذلك. ثم إنه يتلفظ بالنية، يتلفظ بها: نويت أن أصلي صلاة التراويح كذا كذا، نويت أن أصلي صلاة العشاء كذا كذا، ثم يرجع يقولها مرة ثانية وثالثة ورابعة، ثم يكبر بعد جهد جهيد وبعد وسوسة خطيرة. أقول لهذا إنه ليس من فقه الأئمة بشيء، ولم يقل هذا أحد من الأئمة المعتبرين، لا الإمام الشافعي ولا غيره. فانتبه لهذا يا عبد الله، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. إذا حضرت انوي أنك ستصلي هذه الصلاة بقلبك، ولا يجوز التلفظ بها، كما أنه لا يجوز يعني التردد فيها كما يفعله هؤلاء الموسوسون. وهذا لون لوان الوساوس الشيطانية، فانتبه يا عبد الله لذلك، لا يلعب عليك الشيطان يضحك عليك. المسألة الثانية أنه كلما فرغ الإمام من قراءة الآيات التراويح قال: صدق الله العظيم، يقول المأموم أثناء الصلاة، وهذا خطأ آخر أيضا. لا شك صدق الله العظيم، ولكن هذه الكلمة غير واردة في تلاوة القرآن، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولا شك أنها من البدع التي أحدثها الناس، فلا يحتاج أن تقول صدق الله العظيم بعد التلاوة، لأن هذا زيادة، والزيادة مردودة على صاحبها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولم يردفه بهذه الجملة، ولم يختمه بهذه الجملة، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يستعيذ بالله ثم يبدأ القراءة ولا يختمها بشيء البتة، لأن لم يرد ختمها بختم الآيات بصدق الله العظيم، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس. فانتبه يا عبد الله، واعرف دينك الصحيح، واعرف عمن تأخذ دينك. نعم، الآن نبدأ على بركة الله في كتاب الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله، عمدة الأحكام، ومع كتاب الصيام، ومع أول حديث. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ محدث الإسلام تقي الدين محمد ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه نهي عن أن يتقدم المسلم بصيام يوم أو يومين في على شهر رمضان، كأن يصوم 29 و30، وذلك لأمرين: الأمر الأول ليتهيأ فيستقبل شهر رمضان بنشاط وقوة، والأمر الثاني أن ذلك في الكثير من الأحيان يكون ناتجا عن شك. وقد ورد عن عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو اليوم 30، ففي هذا نهي صريح عن أن نتقدم شهر رمضان بصيام معين. نعم نصوم أكثر شعبان، ولكن إذا بقي يومان نحجم نفطر، إذا بقي يومان نفطر. السنة المسلم أن لا يتقدم رمضان بصوم معين، بل يفرده بالصوم، فلا يقدم عليه يوما من باب الاحتياط البتة، وإنما عليه أن يفرغ يومين من شعبان ثم يصوم بعد ذلك ابتداء من ثبوت هلال شهر رمضان. وكما قلت لكم الحكم من هذا أمران: أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بنشاط وجد، وثانيا أن الذين يفعلون ذلك أكثر ما يفعلون نتيجة للشك في اليوم، وصوم يوم الشك منهي عنه. وقد ذكرت لكم قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام يوم الشك، يعني يوم الإيش؟ 30، فقد عصى أبا القاسم. فينبغي المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: إلا رجل كان يصوم يوما أو له صيام يوما فليصوم. هذا فيما لو وافق ذلك يوم الخميس أو يوم الاثنين، أو كان عليه قضاء لم يتمكن من إكماله قبل ذلك، فإن له أن يصومه، له أن يصوم، يعني له أن يصوم القضاء، وله أن يصوم أيضا لو وافق ذلك يوم الاثنين أو يوم الخميس. ففي مثل هذه الحالة يصوم مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استثنى بقوله: إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم، كما لو وافق الاثنين والخميس. أما صوم يوم 30 فالأولى تركه حتى لو وافق الاثنين والخميس، لكن صوم قبله بيوم أو يومين ونحو ذلك، يعني هذا لا، يعني نوافق اثنين أو خميس تركه صامه. لكن اليوم الأخير إذا أخذنا في الاعتبار قول عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، اللهم إلا القضاء، القضاء مستثنى. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث العظيم قاعدة للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك أن مناط وجوب الصوم هو ماذا؟ هو رؤية الهلال، ومناط الفطر هو الهلال أيضا. فوجوب الصوم لا يتعلق بالذمة إلا بالرؤية أو الإكمال كما سيأتي. لذلك الحديث صريح، وفي معناه أحاديث أخر: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وهنا يقول لرؤية الهلال. وفي هذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، يعني إذا رأيتم هلال شهر رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شهر شوال فافطروا. فالمعلق عليه هو الرؤية إذا لم يكمل الشهر 30 يوما. وهذا هو الذي ينبغي أن نتعبد الله به. أما تعليق ذلك بالحساب فهذا لا يجوز، اللهم إلا من باب القرائن أنه يساعد على تحري ماذا؟ الهلال، وعلى موقعه في الجو، وعلى موقعه. قد يكون للحساب فائدة من ناحية تحديد الموقع حتى يرى بالعين المجردة. أما أن يعمل به مستقلا ويصام بموجبه ويفطر بموجبه، فإن هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. ورأيتم وانظروا كيف أن أهل الحساب يختلفون حتى في تقديراتهم، حتى في تقديراتهم. لذلك بحساب من نعمل؟ فالواجب هو العمل بالرؤية، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، إذا رأيتموه صوموا وإذا رأيتموه فافطروا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في منتصف النهار أعرابي وشهد أنه رأى الهلال، فأمر الناس بماذا؟ بالإمساك والصيام، مع أنهم لا بد أن يقضوا ذلك اليوم لأنهم أكلوا وشربوا، لكن بلغهم الخبر للتو. ولذلك فإنه ليس عليهم شيء إلا القضاء، يعني ليس عليهم إثم. فالمعول عليه ومناط التكليف هو الرؤية، ولا يجوز التعويل على غير ذلك ولو دعا إليه بعض الأدعياء من المفتين في بعض القنوات. فنحن متعبدون بأن ننظر إلى الهلال، فإذا رأيناه عيانا بيانا بالعين المجردة وجب علينا أن نصوم، وإن لم نره وكان ذلك ليلة 30 حرم الصوم ووجب الإكمال، سواء إكمال شعبان أو إكمال رمضان. فلا بد من العمل بكلا الأمرين، ينظر إليه في كلا الحالين، فإن المعول عليه هو الرؤية. اللهم إلا إذا أكمل الشهر 30 يوما، عندها الرؤية في الغالب متحققة، بل الرؤية متحققة قطعا، ولم يوجد أن أهل الإسلام اختلفوا في حكاية يومين، وإنما الاختلاف قد يأتي في يوم واحد، ولم يوجد أن أحدا منهم صام قبل الآخر بيومين أو بعده بيومين، لكن يمكن أن يكون الفارق يوم واحد، وهذا له مسألة ستأتينا بعد قليل. والمهم أن نعلم أن المعلق عليه هو الرؤية، فالذين يقدمون الحساب على الرؤية هؤلاء متنكرون للسنة ولا يؤخذ بأقوالهم. إذن لا بد من تعليق الصوم والفطر برؤية الهلال بالعين المجردة دون تكلف ودون اعتماد على الحساب الذي كثيرا ما تختلط به الأسباب وتتباين فيه وجهات أنظار الناس وآراؤهم. ولذلك تجد هذا قد بناء على الحساب هذا قد يدخله اليوم الآخر قد يدخل الشهر متى غدا وهكذا، يعني تجد أنهم مضطربون أيضا. فيجب أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق الرؤية بماذا؟ بالهلال، تعليق الرؤية بالهلال. والهلال أمر ثابت، يعني نعم القمر له منازل قد تتغير في كل مدار وفي كل شهر، فلا بد من التحري. وينبغي بهذه المناسبة أن يجتهد المسلمون في تحري وترائي الهلال كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الصوم معلقا بالرؤية، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تحري الهلال فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتهاونوا به، بل يجب عليهم أن يجتهدوا في المناطق العالية والمناطق التي الأجواء فيها واضحة ويعني ليس فيها ما يحجب الرؤية، فإنهم بذلك يكونون على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الذين يتبعون هديه صلى الله عليه وسلم فإنهم يعولون على الرؤية لا على تلك الحسابات، نظرا لكثرة اختلافها ونظرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على الهلال أو على رؤية الهلال في الشهر. هنا تتعلق بهذا مسائل. إحدى تلك المسائل: هل يلزم أهل بلد الصوم برؤية بلد آخر؟ هل يلزم أهل بلد الصوم برؤية بلد آخر؟ في حديث لكريب رضي الله عنه أنه جاء لابن عباس وكان قد صام مع معاوية رضي الله عنه في الشام يوم الجمعة، فجاء فالتقى بعبد الله بن عباس فقال له: لما لم تصوم في يوم الجمعة فقد رأيناه في الشام وصام الناس وصاموا معاوية رضي الله عنه؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت. فأصر ابن عباس على أن المقصود رؤية البلد المعين. وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يلزم كل المسلمين الفطر أو الصوم برؤية بلد واحد، والقول الثاني أنه لا يلزم رؤية المسلمين برؤية البلد الآخر، والقول الثالث التفصيل، وهو إن اتحدت المطالع وجب المصير إلى الاقتداء بذلك البلد الذي أعلن فيه ماذا؟ الرؤية. وإن كانت يعني المطالع مختلفة فإن لكل بلد رؤيته ولكل بلد شهره ولكل بلد طرق إثباته بالهلال لا بالحساب. إذن والقول الراجح من هذه الأقوال والله أعلم هو التفصيل الأخير الذي روي عن بعض السلف، فلعله يكون أحوط وأضبط للعبادة. فإذن هذا هو القول الراجح والتفصيل، ومن اقتدى ببلد يعنى عناية فائقة بالهلال فأرى أنه إن شاء الله على خير، حتى لو كان في بلد آخر لا يعنى بماذا؟ لا يعنى بالرؤية. وقد روي هذا العام عن طريق شهود عدة، أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل يزيدون عن ذلك، رأوا بالعين مجردة وتقدموا إلى المجلس القضاء، وبناء عليه أعلن الصوم في يوم السبت. وبعض دول الإسلامية يعني رأت أنه لم يثبت عندها فأعلنته يوم الأحد، ولكل وجهة. ولكن أقول لو أن مسلم أراد أن يطمئن قلبه فنظر إلى الدولة التي تعنى بهذا وتجند له الطاقات وتجعل الناس، فلذلك ننتبه لهذا ولا قيد هذا بعمليات الحساب الذي هو مختلف دائما وأبدا. وإن قيل بالتفصيل فإنه يحسنه كثير من أهل العلم. وتتعلق به أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة إذا غم الهلال وحالت قطرة دون رؤيته فماذا يفعل المسلمون. للعلماء في ذلك قولان، أحدهما أنه إن غم على المسلمين أو حال الغيم بينهم وبين رؤية الهلال وكان ليلة الثلاثين فإن هذا يعتبر من شعبان. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا هو القول الأول، يعني ينظر إلى ماذا؟ إلى الإكمال. إذا غم على المسلمين أكملوا عدة الشهر 30 يوما، وهذا فيه نص صريح أرى أنه يحسم الخلاف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي رواية فاقدروا له، والتقدير هو الذي أثار الخلاف. فهل معنى فاقدروا له ضيقوا شهر رمضان إلى 29 وصوموا يوم 30، أم ضيقوا له أي أو اقدروا له أي وسعوا له فأكملوا عدة الشهر 30 يوما؟ ويبدو أن المفسر مقدم على المجمل، وهنا قد فسر ذلك بقوله فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. القول الثاني يقول إنه يضيق الشهر إلى 29 ويصام يوم 30، وكل ما عندهم هو المعنى اللغوي، فإن معنى فاقدروا له قد يكون بمعنى ضيق ضيقوا. ومنه قوله تعالى فقدر عليه رزقه فيقول ربي فلينفق مما آتاه الله، فأي من ضيق عليه رزقه، فالذي ينفق مع الفقر يعني له منزلة عظيمة خير من الذي ينفق مع السعة. ولكن هناك بحث طفيلي يقول هل الأولى أو هل الأفضل هو الغني الشاكر أم الفقير الإيش الصابر. قال الشيخ ابن تيمية إن هذا من فضول العلم الذي لا يوقف عنده طويلا، لأنه ليست هناك نصوص ترجح هذا على ذاك. يضاف إلى هذا أننا لسنا متعبدين بذلك، أننا لسنا متعبدين بذلك، وإنما المراد أن لسنا متعبدين بماذا؟ بهذه المسألة، هل الأفضل الغني الشاكر والفقير الصابر؟ أرى أنها من فضول القول التي ينبغي الإحجام عنها وعدم الخوض فيها بغير ما دليل. والقول الراجح من القولين هو أن الصواب والأولى والأرجح الإكمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو نهاية درس اليوم، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.